لدينا أناس يذبحون ويقولون هذه للسيد فلان وهذه للسيد فلان، فهل هذا جائز شرعا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين ومبينا للناس شريعة رب العالمين، صلى الله عليه وعلى صحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في محكم الكتاب لنبيه المصطفى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ويقول جل من قائل: فصل لربك وانحر. فالذبائح لا تحل إلا لله، فمن ذبح للسيد أو لصاحب القبر الولي أو ذبح للجن ليسلم فيما يقول أو يظن من آثارهم، فتلك الذبيحة يحرم أكلها ولو قال عند ذبحها بسم الله والله أكبر. أما إن قال باسم الجن أو الشيطان أو الولي أو غير ذلك فهذا أغلظ وأعظم وأشد جرما، فهي لا تحل بحال. يجب على الناس أن يتقوا الله سبحانه في أعمالهم وعباداتهم، يتوقعوا الوقوع فيما حرم الله لئلا تفسد حياتهم وآخرتهم، والله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. على ضوء الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج شيخ صالح، يلاحظ أن هذه الظاهرة منتشرة في كثير من بلدان عالمنا الإسلامي، هل من كلمة حول هذا؟ جزاكم الله خيرا. كلما قل العلم النبوي وانساق الناس وراء أهوائهم وتأثروا بما توارثوه مع آبائهم، وصار لسان حالهم يقول إن وجدنا آباءنا على أمة، كلما خف عندهم أمر الشرك وظنوا كثيرا من أعمال الشرك أعمالا تدل على إسرار الأموات أو السادة أو والله لما ذكر مشركين وعبادتهم لآلهتهم وأنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، قل بين جل وعلا أن عملهم هذا هو الشرك الذي لا يغفره. والناس في هذا الزمن أرى عندهم ما يسمونه بالصحوة، لكن للأسف يبدو أنها صحوة سياسية، فأنت لا ترى أهل الصحوة يتحدثون عن العقيدة والشرك بالله والحادث بغيره بالأمانة والرأس والشرف والحياة والنبي وبيت الله، كل هذه الأعلام محرر. وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. كذلك تجد اهتمامهم، اهتمام كثير من الناس في العالم الاسلامي، انما هو اهتمام منهجي وما نحن فيه من اضطراب في سياستنا في العالم الإسلامي وتفرق في كلمتنا وعجل عن حل مشاكلنا وقضاء حوائجنا، مرده أننا لم نكن مطبقين لأحكام شريعتنا اعتقادا وعبادة وسلوكا، ولذلك تنتشر هذه البدع في الأمة الإسلامية. فمن كان منهم بعيدا عن حواضر العلم فعنده التحريف والخرافات والبدع، ومن كان في الحواضر فقد تخلى عن كثير من قيم الإسلام، من صلاة، من حجاب ولباس الإسلام إلى غير ذلك. ولكن نعم نرجو الله ونسأله أن يعيد الأمة الإسلامية سلامتها من البدع والخرافات والانحراف. فقد جاء في حديث صحيح أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ولما ذكر أن الأمم يوشك أن تتجاعى علينا كما تتجاعى الأكلة على قطعتها صعب الصحابة كيف ذلك؟ فقال عون كنا هل نحن قريبين؟ قال لا تنتهيه ولكنكم غثاء كغثاء السيف. وأمة الإسلامية الآن نحن نرى فئة من يصيحون ويصرخون يتداعى عليهم الأعداء من كل جانب تحت سمع الدنيا ونصرها ولا ناصر لهم، وإننا ينصرهم الله إذا نصروه. نسأل الله الهداية والتوفيق والسداد. والله أعلم. الله أعلم معكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى قضية يسأل عنها المستمع خلف محمود رضوان مقيمون في الرياض. أخونا يقول: ألاحظ أن الناس في الحج يبدلون إحراماتهم ويتسبحون ويعودون فيبتدون إحراماتهم مرة أخرى، أليس على أولئك من دم؟ جزاكم الله خيرا. لا يا أخي، ليس على الرسول، بل كما ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اغتسل وهو محرم وأدخل أصابعه في شعر رأسه وكان له شعر شديد وقبل الماء عليه يدركه ذلك ليس للشديد وهو محرم. ثم بعد الاغتسال ارتجل لابس إحرامه مرة أخرى. فهؤلاء الحجاج الذين يغتسلون برفع أثر الحر أو إزالة روائح العرق كل ذلك لا فرج فيه ولا جزاء عليهم. فلتطل نفسك، وإذا أسأل على إنسان أمر من الأمور فليسأل العلماء. وهو في بلادنا بحمد الله في مواسم الحج تسرع بإمكانه أن يسأل، أو يسأل أين يقع، تقع مغارب من يسكن حديث الدولة وفقها الله بذلت جهودا كبيرة في توفير إضافة المناسك للناس وغياب أحكامها حتى يؤدي الحاج نفسه أداء صحيحا. فلا يؤتى المرء إلا من تقصيره في طلب السؤال أو طلب من يسألهم. فنسأل الله التوفيق والتثبيت. جزاكم الله خيرا. ماذا فضيلة الشيخ عن تبديل الإحرام بآخر أنظف منه؟ هل يجوز أيضا هذا؟ يجوز الحاج أن يغير ملابس الإحرام. لا شك أن الإسراف أمر غير مطلوب وليس بالحسن، ولكن لو اتسخ لباس المحرم جاز له أن يغيره، جاز له أن يغسله، ولو اتخذ معه أكثر من لباس إحرام جاز يعني فلقى. المهم أن يتجنب ما حضر عليه لبسه من الملابس. والله هل يجوز لإنسان أن ينيب عنه من يقوم بذبح الهدي أو الفدية في مكة المكرمة؟ لا يجوز ذلك. وقد أناب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نحر بقية هديه صلى الله عليه وسلم. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم استاق 100 من الإبل وذبح بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم 63 دبلة في موقف واحد الضحى يوم العيد، ثم أعطى عليا المدية 60 وأمره أن يقر بقيتها، فعلي في البقية مخول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز له أيها الأخ أن تريد أن يتولى عنك شراء هذه وذبحه وتجهيزه وإرساله إلى المستحقين، لا خرج عليك في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم السؤال الأخير لأخينا يقول: إذا طاف الإنسان طواف الوداع وغادر إلى جدة واتضح أنه نسي بعض الأشياء حول الحرم فعاد وأخذها مرة أخرى، هل يلزمه طواف الوداع؟ لا يلزمه ذلك، لأنه قد غادر مكة وجعل آخر عهده بالبيت، وحديث أمر اقتضى منه العودة لتدارك ما قد نسيه لا ينقل الوداع. لكن لو بات في مكة وادع ثم تأخر موعد السفر ولم يسافر يوما وإنما جلس وبات وانتظر، فهذا يعيد الوداع لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت. لكن لو وادع عصرا نية الماء السفر مغربا ثم انتظر وهو ينتظر السفر، فلم يسافر الا ضحى اليوم الثاني والثاني لا يدري، توقع كل لحظه ان يقال فهل يعود وداعه الصحيح ليس عليه شيء. والله جزاكم الله خيرا. واحسن اليكم، بعد هذا رساله من احد الاخوه المستمعين يسال فيها مجموعه من الاسئله، من بينها سؤال عن الإمام الذي لا يحبه المأمومون، هل يجوز له أن يستمر في الصلاة به؟ إذا كانت كراهيتهم له تتعلق بأمر دين أخل به فلا يجوز له أن يستمر في الصلاة به. وأما إن كانت الكراهية نبعثها استخلاء وخصام دنيوي فلا يحل لهم أن يجعل ذلك السجن في ملأه من الإمامة، بل الواجب عليهم أن ينبض الخصام ويقترحوا التنافر ويتجنبوا التهاجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرئ المسلم أن يهجر أخاه المسلم فيتخلع، والناس يغلقون في هذه الناحية. إذا تخاصم إنسان مع آخر ظن أن تصلها لأجل هذه الخصومة، ظن أن هذه الكراهية تمنع ذلك الشخص من الإمامة، وهذا خطأ. الذي يمنع من الإمامة أن يكره الناس الرجل لأمور تتعلق بدينه وأمانته، لا أن تكون الكراهية نبعثها خصام قد يكون الشخص الذي كره الإمام استغرق تلك الخصومة ومثيرها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما حكم عقد النكاح بعد صلاة الجمعة في المسجد مع توزيع البلح بين الحاضرين جزاكم الله خيرا؟ إن كان ذلك مبنيا على اعتقاد أنه في هذا المكان في هذا الوقت وبهذه الطريقة من توزيع حبات البسر أن ذلك قرف هذه البدعة، وإن كان فعلوا ما فعلوا لأن اجتماعهم لا يتحقق بيسر إلا في مثل ذلك الوقت فلا حرج. والله جزاكم الله خيرا، إذا كنت أنوي العمرة وأثناء تهيئي لذلك انتهت مدة التأشيرة فهل حسب لي أجر العمرة كاملة جزاكم الله خيرا؟ أرجو أن يكون حسب لك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يرويه عن ربه جل وعلا: إذا هم عبد بالحسنة فلن يعملها، قال الله جل وعلا اكتبوها لعبدي حسنة تامة. فأنت إذا نويت عملا وعاقك أمر عن أدائه ونفسك متطلعة لأدائه يكتب لك إن شاء الله كأنما أديت ذلك العمل. الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف سين صاد من حائل. أخونا له عدة قضايا من بينها قضية يقول: خرجت أنا وبعض الأصدقاء إلى البر، وكان البعض منهم يرى أننا في سفر وحينئذ تجوز لنا صلاة المسافر، والبعض الآخر لا يرى ذلك، فما هو الفاصل بين القولين جزاكم الله خيرا؟ الفاصل بين القولين هو أن كان خروجكم للنزهة ترون البقاء الانتظار والاستمرار في خروجكم للبر، وأخذتم ما يلزمكم من زاد وماء، فأنتم مستعفرون. إذ لا يشترط للسفر أن يكون الإنسان قاصدا بلدا ما، وإن كان خروجكم لخارج البلد إنما هو للراحة النفسية ساعة أو ساعتين، صلونا المغرب مثلا والعشاء وراء جبل من الجبال أو سفيد من كفان أصيبة الرمل ثم تعودون، هذا لا يسمى سفرا عرفا ولا سرعا. فإذا خرج لحاجة ما من أجل مجرد الراحة والاستجمام ليعود إلى بيته، إن أخذ شيئا فقد يأخذه شرابا يشربه، هذا لا يكون مستعد. أما إن كان رحلة ينوي البقاء ولو يوما كاملا وأخذ ما يلزم له من الزاد وما يحتاج إليه المسافر فحكم وفق السفر. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل تتفضلون بتحديد المسافة بين منطلقهم وبين مقر إقامتهم الجديد في رحلتهم؟ لم يحدد نبي الله صلى الله عليه وسلم مسافة يعتبر من تجاوزها مسافرا ومن قصر دونها غير مسافر، وإنما ذلك متروك لما يقصده الناس في أحوالهم. فقد يخرج الإنسان من بلد إلى بلد لا يبعد عن بلده سوى ميل أو ميلين ثلاثة سوى أربعة، ثم حاجته ما تنقضي في يوم فهو مسافر، لأن هذا البلد هذه البلد التي تنفصل عن بلده مسافة ولا تعد منها، وإن كانت قريبة فقد يخرج الإنسان لمسافة يقدر بعشرين كيلو مثلا أو ثلاثين، وهو إنما يذهب لها ساعة من النهار ويعود. ولذلك لم يحدد رسول الله المسافة، وكان الصحابة كأنس بن مالك وغيره إذا خرج من محل إقامته ولو كان يرى البيوت يستبيح ما يستبيحه المسافر من إفطار إن كان صائما ونحو ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن فضيلة الشيخ صالح، ليس مع أولئك الذين يحددون المسافة بما يقرب من 80 كيلومتر؟ هذا اجتهاد من الفقهاء رحمة الله عليهم، يقولون إنما مدة إن مسافة القصر ما كان مسير يومين قاصدين لرواحل الأحمال والأثقال، وهو بما يقدر بهذه المسافة ما بين 70 إلى 70 كيلو، لكن ذلك ليس له أصل من السابع يحدده، فإنما تعرف أن من يمشي يوما واحدا لا يعد مسافرا، لأن عامة أهل القرى والأرياف يذهبون لاحتطاب الحطب وقطع العشب الحفيف للنواضح والمواسي أمثال هذه المسافة الزمنية ولا يعودون أنفسهم مسافرين ولا يستبيحون بذهابهم في اليوم الواحد ورجوعهم وقد يصل في المسافة إلى 30 كيلو أو أكثر. ما كانوا يعدون ذلك سفرا ولا يأمرهم علماءهم بسطر أو قصر. فرأى الفقهاء رحمة الله عليهم أن السفر المعتبر ما كان لمسيرة يومين خمسة ثلاثة. ونزع في ذلك منازعون فقال من يحدد فإنما يرجع إلى العرب. والآن المسافة ما بين المدن المتباعدة وسائل النقل السريع تعد بالساعات أو الساعة، ومع ذلك يقال السفر. فالأمر بالسفر من حيث هو سفر لا من حيث المسافة أو القدر الزمن الذي تقطع به. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. قاعدة جديدة نخرج بها في هذا البحث شيخ صالح، هي ليست بقاعدة جديدة بل بحث العلماء وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة للسفر وسفر فيه الصلاة وقبله ليس هو الأول في هذا الكلام، وقبله علماء من القرن الأول. إنما تعرف الناس على الأعم الأغلب أن الإنسان إنما يسافر إذا قصد هذه المسافة وقطع تلك المرحلة، وما كان دون ذلك لا يعد سفر. بينما الآن لا تحتاج إلى يومين قاصدين إذا أردت أن تذهب إلى مكان، تحتاج إنما ما كان يقطع في الزمن القديم بيومين نقطعه الآن بأقل من نصف ساعة يوم أو أربع. سبعين سبعين كيلو يقطعها المسرع بنصف ساعة. لكن له إنسان يريد أن يسافر مثلا من مكة إلى الطائف يمضي يومه، فالمسافة العيرة بالزمن الذي يمضيه في هذا الجو يكون مسافر. وإن ذهب بوجهة ساعة ورجع فالأفضل أن يتجنب ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قبيلة يقول فيها أخونا أنا شاب أعمل في مستوفى، أصلي أنا والعاملين فيه جماعة وكذلك يصلي معنا بعض أصحاب المحلات التجارية الظهر والمغرب، مع العلم أن هناك مسجدا قريبا يبعد عن المستوفى مسجدا على الأقدام ربع ساعة تقريبا، ولكن مدير المستوفى يقول لا نقدر أن نذهب إلى المسجد ونترك المستوفى لأنه في بعض الأوقات ينادون الطبيب وهو يصلي النافلة لمعالجة المرضى لأن هناك بعض الحالات تكون مستعجلة، وكذلك الصيدلي لفرط العلاج، وكذلك المدير من توقيع بعض الحالات من تحريض وغير ذلك. أفتونا حول قضيتنا جزاكم الله خيرا. إذا كان الأمر كما تقول لأن المسجد يبعد عنكم بهذا المقدار، يعني مقداره أقل لذلك قليل، فلا تخشى أن الصلاة في محلكم إن شاء الله تعد الصلاة جماعة، لكن لا يكون لها فضل الصلاة في مسجد، وإنما لظروفكم وظروف عملكم، ولأن من ينتظر المريض أو يشرف على علاج المريض أو ينهي الإجراءات التي يترتب عليها علاج المريض وقد يكون المرض مرضا لا يقبل التأخير، جراحة تحتاج إلى معالجة لوقت نزيف ونحو ذلك. ولهذه الظروف أرجو أنه لا حرج عليكم، وإذا كانت نياتكم جميعا توجهوا إلى المسجد أرجو أن الله يكتب لكم ثواب النية. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قضيته الأخيرة التي يرجو عرضها في هذا اللقاء يقول شيخ صالح، هل يجوز لمن كان مصابا بالسلل أن يصلي إماما لأنه مرشح من قبل زملائه بأن يكون كذلك؟ المبلغ عن الله رسالاته لما قال يؤمكم أقرأكم لكتاب الله لم يقل إن كان به سلس تولى الإمامة غيره، فمن صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. فإذا كان الشخص مرشحا لأن يؤم أصحابه لأنه فيما يرون أمثلهم وأليقهم بذلك فلا حرج عليه، وإن كان مصابا بسلف اللون فسلفه إنما أثره عليه. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فعليه أن يستقي الله جل وعلا ويعمل بما يستطيع ويتوضأ بكل صلاة ويصلي بذلك الوضوء ما شاء من نوافل سابقة ولاحقة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمود صالح بعث يسأل سؤالا كبيرا ليته كان في أول الحلقة، يقول كيف السبيل إلى قيادة المسلمين إلى الصلاة ووقايتهم من كيد الشيطان؟ أريد بيانا شاملا وموعظة وهدى وذكرى للمسلمين. قيادة المسلمين لا تنبع من واحد، وإنما تنبع من صلاح مجتمع، استقامة. وهذه الأمة لا يصلحها في آخرها إلا ما أصلح أولها، ولم يصلح أولها زعامة متميزة لجماعات متخلفة، وإنما كانت الزعامة على قدر الجماعة في التقوى والإيثار والصبر والوفاء والبذل في سبيل الله والرحمة والعطف والرغبة في هداية عباد الله. كان المجتمع مجتمعا يفيض بهذه المعاني، وتعلو مسخات وجوههم بشائر الخير وبثر الرضا والاعتماد على الله جل وعلا. إن المسلمون الآن بحاجة إلى أن يسعوا لإصلاح أفرادهم وتربية ناشئتهم، وأهم شيء تزكية العقيدة وتعظيم قدر العبادة والاهتمام بجمع الكلمة لا بتفريقها، وتوحيد الصف لا بسقط العصا، وتجنب البدع إلى الخرافات، وعدم التشدد على الناس بل الحرص على إشعارهم بنصر الإسلام والسماحة واستماله على أسباب الرأفة والرحمة، وأن حمى الإسلام وأسواره المنيعة يتفيأ ظلالها من يحرص على حمايتها، يعتني بصيانتها على أن يتسلق حماها وأسوارها المعاصي والسيئات. وأعظم المعاصي الشرك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح الخطاب.